أنا خايف عليك أيها المشاهد، خايف عليك أختي في الله، يا من تصلين منذ 20 أو 40 سنة على خلاف صلاة رسول الله، خايف عليكم إن في الآخرة ربنا يسألكم عن الصلاة وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فتقولون يا رب لقد صلينا من أعمارنا 40 سنة 30 سنة، قمنا الليل فعلنا وفعلنا، فيقال لكم ارجعوا إنكم لم تصلوا، وساعتها مش هيتقال ارجع فصلي لأن الدنيا فاتت، خايف يتقال لنا إنكم لم تصلوا. من أجل ذلك كان هذا اللقاء غاية في الأهمية. كذا روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، أكبر حرامي الحرامي في الصلاة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. من أجل هذا الذي مر كان هذا اللقاء حتى نصلي بطريقة عملية سريعة وننبه على بعض الأشياء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء موفقا مسددا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه.